أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأصل الثاني: كتاب من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن غاضويه القمي. انتهينا بحمد الله عز وجل من الأصل الأول من الكتب الأربعة، وهو كتاب الكافي للشيخ الكليني. نسمع اليوم إن شاء الله في الأصل الثاني، وهو كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رضوان الله عليه. من الملاحظ في دراسة الشيخ هنا حفظه الله للكتب الأربعة أنه لم يقدم مقدمات تمهيدية لبيان الداعي لكتابة الكتب الأربعة وأسلوب كتابة الكتب الأربعة ومميزات الكتب الأربعة، وإنما الشيخ حفظه الله سلط الضوء على هذه النقطة: هل جميع ما في الكتب الأربعة صحيح أو لا؟ فالغاية من دراسة هذه الكتب الأربعة هو مناقشة هذه الدعوة: هل جميع ما في الكتب الأربعة صحيح أو لا؟ والحال أن الوصول إلى هذه الدعوة أحيانا يحتاج إلى بعض المبادئ التصورية لهذه الكتب، فقبل دراسة هذه الكتب لا بد أن يلم الطالب بعض الشيء بكيفية هذه الكتب. مثلا أن الكافي اتخذ أسلوب العلعنة، بينما الصدوق اتخذ أسلوب المشيخة، بينما الشيخ الطوسي اتخذ الأسلوبين. في بداية كتاب التهذيب الجزء الأول إلى الجزء الثاني كان يتخذ أسلوب العلعنة، في أواخر الجزء الثاني إلى بقية الأجزاء العشرة من التهذيب اتخذ أسلوب المشيخة كالصدوق، وهكذا في الاستقطاب في الجزء الأول والثاني اتخذ أسلوب العلعنة كالكليني، لكن في الثالث والرابع اتخذ أسلوب المشيخة كالصدوق. هذه الأمور كان ينبغي بيانها هذا أولا. وثانيا، هناك بعض المباحث العامة المتصلة ببعض الكتب لا بد من دراستها هنا، والحال أننا نلاحظ أن الشيخ حفظه الله إما لم يبحثها أو بحثها في مكان آخر. مثلا كتاب الكافي من الأمور التي ينبغي دراستها هي قضية العدة. دائما يقول عدة من أصحابنا، ينقل عن العدة، عدة الكلين تصل إلى 20 عدة، وهي تقدم إلى 3 أقسام: عدة في وسط السنة وفي آخر السنة وفي أول السنة. ثم إن العدة التي هي في أول السنة أشهرها 3 عدات: عدة الكلين عن سهل بن زياد، وعدة الكلين عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وعدة الكلين عن أحمد بن محمد بن عيسى، أي عدة الكلين عن الطارد وهو أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القمي، وعن المطرودين اللذين طردهما أحمد بن محمد بن عيسى من قوم وعن سهل بن زياد الآدمي حيث طرده إلى الري، وأحمد بن محمد بن خالد الوطي صاحب المحافل حيث قد طرده منكم. إذا أردت التفصيل عليك بكتاب جيد اسمه الهليني والكافي، هذا كتاب حوالي 400 أو 500 صفحة، وهو عبارة عن رسالة جامعية في الهند لدراسة كتاب الكافي والهليني. أما بالنسبة إلى كتاب من لا يحضره الفقيه، نجد الشيخ هنا لم ينحد مراسيل الصدوق، مع أن تقريبا ثلث كتاب الفقيه للهليني الصدوق روايته مراسيل، فكان ينبغي أن يدرس مراسيل الصدوق، هل مراسيل الصدوق حجة هي بحكم المسانيد أو لا. لكن الشيخ الداوري لم يدرس مراسيل الصدوق هنا، وإنما أرجع دراسة مراسيل الصدوق إلى بعض المباحث الزراعية حينما يصل إلى أقسام الحديث. من أقسام الحديث المرسل هناك يقول هل مراسيل الصدوق حجة أو لا، يفرد لها بحثان، لكن عادة يذكرون هذا البحث هنا. على كل حال لا بأس بالشروط في هذا الموضوع، كما أنه لم يقدم مقدمة عن حياة المؤلف. فعلا هذا الصدوق والده هو علي بن الحسين ابن بابوي، موجود هنا مدفون بارساج الفلاح، بارساج الفلاح له مجمع الذهب هذا موقوف له ومدفون خلفه، من الفقهاء الكبار والده، لكنه لم يرزق أولاده. فراسل السجير الثالث الحسين بن روح النوبختي، وطلب منه أن يطلب من الإمام أن يدعو له أن يرزق الولد الصالح ولدا عالما، فخرج التوقيع من الناحية المقدسة أنك لن ترزق ولدا من زوجتك هذا، ولكن ستتسرى بجارية ديهمية وسترزق منها ولدان صالحان، أحدهما فقيه كبير والآخر عامل زاهد، فرزق الولدان وكان منهما علي بن محمد بن علي بن الحسين بن بابوي الصدوق صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه. على كل حال لا أريد أن أضيف في هذه الأمور، نقرأ هذا المقدار وبعض الأمور نحاول أن ماذا نحاول أن ننقحها بسرعة ونطبق العبارة. الشيخ الصدوق كان من جملة أسفاره أن وصل إلى بلدة بلخ، وهناك التقى بالسيد الشريف المعروف بالسيد نعمة، فطلب منه أن يكتب كتابا، لأن محمد بن زكريا الرازي قد زار بلخ، فكتب لهم عند رحيله من لا يحضره الطبيب. وقالوا ايضا للشيخ الصدوق انت ترحل عنا فاكتب لنا كتابا نرجع اليه، فكتب لهم كتاب من لا يحضره الفقيه، فاذا هو بمثابه رساله عمليه. ولذلك احيانا من عنوان الباب يستفر الصدوق، حتى وسائل الشيعه من عنوان الباب نفهم ان الشيخ الحر العاملي يفتي الى قامها باب استحباب كذا، باب كراهه كذا يعني هو يفتي، لكن اذا قال باب ما روي استحباب كذا ما روي هو يعني لم يفتي. نقرا على المقدار. الاصل الثاني كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوي القمي. هنا مباحث الاستدلال على حجية روايتين، استغراب المناقشات، تثمين المناقشات، الثمرات والنتائج، صحة روايتين. وهو الكتاب الثاني من الكتب الأربعة عند الشيعة الإمامية، طبعا أكبرها الكافي 8 مجلدات، أما كتاب الصدوق 4 مجلدات. طبعا من مميزاته انه احيانا يخلط كلامه بالروايه بحيث احيانا ما تميز، فتحتاج الى فحص كبير لكي يميز ان هذا روايه او من كلام الصدوق. طبعا هذه المراحل في الكتب الاربعه كما اسلفت لك، سيد الواحد يطالع كتاب الشيخ الايرواني وكتاب الشيخ السبحاني حتى تتكامل الرؤيه، لان كل واحد منهم تقريبا سلط الضوء على حيثية، لكن وان كان متقاربان لكن كتاب الشيخ الداوري سلط الضوء على هذه القضية المحورية، الجميع ما فيه صحيح او لا، ولذلك تفرد ببعض الامور. وهو الكتاب الثاني من الكتب الاربعة للشيعة الامامية، وقد استدل على صحة رواياته بما ذكره الشيخ الصدوق قدس سره في اوله اول الفقيه، حيث قال طبعا كلام الشيخ الصدوق صريح افرح من كلام الكليني في الكافي، كلامه جدا صريح، لاحظ الان الصراحه مو ظهور صراحه. قال: ولم اقصد فيه تقصد المصنفين في ايراد جميع ما رواه. يقول: انا في هذا الكتاب لم يكن غرضي ان اورد جميع الروايات واحدها كيفما كانت، بل اعتنيت ان اورد خصوص ما افتي به وراى انه صحيح. صريح كلام: ولم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رواه، بل قصدت الى ايراد ما افتي به، هذا واحد، واحلم بصحته، هذا اثنين، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، الثلاثة بعد ولا هذه الشهادة، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. واضح ولا؟ وهذه العبارة تدل على صحة روايات الكتاب من جهتين. خلنا نقرأ الحاشية. يقول: وقد كتبه استجابة لطلب الشريف أبي عبد الله المعروف بنعمة، حيث سأله أن يصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام والشرائع والأحكام، وقال الصدوق في آخر الكتاب الجزء الرابع صفحة 396: قد سمع السيد الشريف الفاضل أبو عبد الله محمد بن الحسن العلوي الموسوي المديني المعروف بنعمة أدام الله تأييده وتوفيقه وتثبيته هذا الكتاب، قد سمع هذا الكتاب من أوله إلى آخره بقراءته عليه. يعني كيف معي أنحى تحمل الحديث هنا القراءة، جان حتى حمل الحديث السيد نعمة قرأه من البداية إلى النهاية. ورويته، الصدوق يقول، رويت هذا الكتاب عن مشايخ المذكورين، وذلك بأرض بلخ من ناحية إيلاق، بلخ أو بلخ من ناحية إيلاق، مشايخ المذكورين ليس أبهم السند معروفين بها، مشايخ معروفين مو ليس أبهم السند لكن المشيخة، مثلا محمد بن الحسن بن الوليد، هذا واحد من مشايخ الشيخ الصدوق، هذا حوله أحد مشايخ الشيخ الصدوق معروف بالنصب، هو ينص عليه، ما يذكر عادة الفقهين، يذكر في كتاب ويون أخبار الرضا فلان، يقول: وكان من مشايخه وكان شديد النصب، لكن درس عنده أخذ منه. على كل، لأن كان أيضا علم الحديث يتداولهم علم الحديث في استفاد منه، كان علماء الأول يعني من كلا الفريقين حتى يفتون الشهيد الثاني الشهيد الأول ملمين بآراء المذاهب. المهم هذه العبارة كما سيأتي فيها ثلاث جهالات: أولا شهد أنه يحكم بالصحة، أن هذه الروايات صحيحة وحجة، هذه الشهادة الأولى. الشهادة الثانية أن هذه الروايات مستخرجة من كتب مشهورة. الشهادة تعلم أن هذه الروايات معتمد عليها، هي مورد اعتماد الأصحاب ومورد رجوعهم. الآن نتكلم في جهتين، الجهة الأولى أن هذه الروايات حكم بصحتها وحجيتها، هذا الجهة الأولى. والجهة الثانية أن هذه الروايات مستخرجة من كتب مشهورة وعليها المرجع. نشرع أولا في الجهة الأولى. ما هي الجهة الأولى؟ أن هذه الروايات حكم بصحتها وحكم بحجيتها. هنا يوجد إشكالات. إذا على الجهة الأولى يوجد إشكالات، وما هو هذان الإشكالات؟ الإشكال الأول أن شهادة الشيخ الصدوق بصحة وحجية جميع هذه الروايات شهادة حسية وليست شهادة حسية، لأننا لا نعرف ضوابط الشيخ الصدوق التي اعتمد عليها في تصحيح الرواية، وحيث لم تصل إلينا مباني ولا نعرف مبنى في تصحيح الرواية، فلربما استند إلى الحث والاجتهاد وإعمال النظار. فإذا التصحيح حجة عليه وليس بحجة علينا، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على تصحيح الشيخ الصدوق أن الشيخ الصدوق هو تابع لشيخه محمد بن الحسن بن الوليد، بل لغيره من المشايخ، لكن أشتكي من الوليد، وقصر في موضعين أو ثلاثة أنني تبع وأنني لم أخالف شيخي محمد بن الحسن بن الوليد في شيء من في باب التوجيه والتضعيف، حتى قيل إنه من مقلدي أستاذه وشيخه في باب التوجيه والتضعيف. فإذا تصحيحه وتضعيفه لا تشمله شراءة الشهادة، لأنه ماذا؟ لا يوثق ويضعف عن حسين، وإنما عن تقليد الأستاذ. هذان الإشكالان يردان على الجهة الأولى، أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه حكم بماذا؟ حكم بصحة هذه الأحاديث. واضح. ثم ننطلق إلى الجهة الثانية. ما هي الجهة الثانية؟ الشيخ الصدوق رضوان الله عليه حكم بأمرين، أن جميع ما في كتابه مستخرج من كتب مشهورة، وثانيا أن هذه الكتب المشهورة مورد اعتماد الأصحاب وإليها مرجعهم. هنا يوجد إشكال، هذا الإشكال من قبل السيد الخوئي رضوان الله عليه. ما هو حاصل هذا الإشكال؟ حاصل هذا الإشكال نحن نسلم ونقبل شهادة الشيخ الكليني أنه استخرج هذه الروايات من كتب مشهورة، الشيخ صدوق والكليني، لكن الشيخ الكليني لم يكن أسلوبه كالكليني، الشيخ الصدوق لم يكن أسلوبه كالكليني، أسلوب العلمانية، وإنما أسلوب الروايات المعلقة، يبدأ السند بشخص إلى صاحب إلى الإمام عليه السلام، ثم في نهاية الكتاب في المشيخة يذكر السند منه صدوق إلى الشخص الأول الذي ذكره في بداية السند. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في التهذيبين، في التهذيب والاستفصاء، نص على أنه يبدأ الرواية ويبدأ السند باسم صاحب الكتاب. بالتالي في كتاب التهذيب والانتصار إذا قال الشيخ الطوسي قال هكذا محمد بن يعقوب، يعني أخذ الرواية من الثاني. إذا قال محمد بن علي بن محبوب، يعني أخذ الرواية من كتاب ابن محبوب. إذا قال الحسين بن سعيد، يعني أخذ الرواية من كتاب الحسين. إذا قال حماد بن عيسى يعني أخذ الرواية من كتاب حماد بن عيسى. هذا الآن في التهذيبين للشيخ الطوسي، فالشيخ الطوسي نص على أنه يبدأ السند بصاحب الكتاب، يعني بالكتاب الذي أخذ منه الرواية، ثم في نهاية الكتاب في المليخة يذكر سنده وطريقه إلى ذلك الكتاب الذي أخذ منه الرواية. لكن الشيخ الطوسي لم ينص على أنه قد أخذ الرواية من كتب مشهورة معروفة، لا طوسي. إذا الشيخ الطوسي نص على أنه ابتدأ السند بصاحب الكتاب ولم ينص على أنه أخذ الرواية من كتب مشهورة. شيخ الطوسي بالعكس نص على أنه أخذ الرواية من كتب مشهورة، لكنه لم ينص على أنه يبدأ السند بصاحب الكتاب. إذا ما المشكلة؟ نحن نسلم أن الشيخ الصدوق أخذ الروايات من كتب مشهورة، لكن مو معلوم أن الكتاب المشهور هو كتاب أول شخص يبدأ بالسند. يمكن لا كتاب غيره. لذلك يقول السيد الخوي هكذا: الشيخ الصدوق افرض يبدأ السند منه، افرض يبدأ السند لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، هذا مو معناته أنه أخذ الرواية من كتاب البزنطي، ربما أخذ الرواية من كتاب أبيه، لأن الصدوق أبوه كتب له رسالة أبيه إليه، فربما أخذ الرواية من كتاب أبيه، لكن بدأ السند بالبزنطي، فيصدق على أنه أخذ الكتاب من كتب المشهورة أو لا، كتاب أبوه مشهور، لكنه لم يبدأ السند باسم أبيه، وإنما بدأ السند بمن؟ بالبزنطي. وهكذا ربما ماذا أخذ الرواية من كتاب أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، وكتاب أستاذه كتاب مشهور معروف عليه المعتمد والمعول والمرجع، لكن لم يبدأ السند بمحمد بن الحسن بن الوليد، بدأ السند بالبزنطي. وبالتالي ما هي المشكلة؟ ربما هناك شخص ضعيف او وثائق ضعيفة من محمد بن الحسن بن الوليد الى البزنطي ولم يذكرها الشيخ الصدوق. واضح ولا؟ قد تشكل تقول خير يا اخي، حتى لو التزمنا بذلك فان الشيخ الصدوق رضوان الله عليه قد التزم في المشيخة انه يذكر طريقه الى من؟ يذكر طريقه الى الشخص الاول الذي بدأ باسمه الكتاب، الذي بدأ باسمه السند، فحتى سواء اخذ الرواية من كتاب البزنطي او لم ياخذها من كتاب البزنطي، اخذها من كتاب استاذه محمد بن الحسن بن الوليد او من كتاب ابيه، فانه في المشيخة سيذكر طريقه الى رواية البزنطي، وهذا الطريق طبعا سيأمر بأبي أو بمحمد بن الحسن بن الوليد إلى أن يصل إلى البزنطي، فما المشكلة؟ وأضح الجواب: الشيخ الصدوق لم يذكر طريقه إلى جميع الأسماء الواردة في الكتاب، فإن بعض الأسماء ابتدأ بها السند لكنه لم يذكر طريقه إليها في المشيخة، وكذلك الشيخ الطوسي. يعني أن كل شخص ابتدأ به السند جاء في المشيخة وذكر طريقه إليه، لا يا مولانا، وإن كان الشيخ الصدوق ذكر طرق كثيرة وخلاف الشيخ الطوسي ذكر طرق قليلة، الشيخ الصدوق ذكر طرق كثيرة، لكن الشيخ الصوفيه لخطر قليله. شيخ الصوفي يمكن نعوض اسانيد مشايخنا في التهذيبين بماذا؟ بكتاب الجهاد. يعني اقرض الشيخ الصوفي في بدايه السنه، اقرض بدل السند لمن؟ لمحمد بن مسلم. رجعنا الى نهايه التهذيبين، ما ذكر سند الى محمد بن مسلم. صير الروايه مرسله. كيف نطلع على الراجع ترجمة محمد بن مسلم في كتاب الهرس للشيخ الطوسي؟ هناك الشيخ الطوسي لا بد أن يترجم محمد بن مسلم. في النهاية يقول: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، ويذكر الحالية. فإذا نص هذا النص أن له طريق إلى جميع كتب محمد بن مسلم وجميع روايات محمد بن مسلم، في هذه الحالة يمكن الأخذ بهذا السند، لأن هذا السند إلى كل كتب وروايات محمد بن مسلم. ومن جملة روايات محمد بن مسلم روايته في أين؟ روايته في التهذيب. بل حتى لو قال أخبرنا بجميع كتبه، هذا ما قال ورواياته، الرواية أعم من الكتاب، يمكن رواية شرعية ليست واردة في الكتاب. يمكن الأخذ بهذا السند في حق الطوسي، لأننا نعرف أن الطوسي يبدأ السند بما؟ يبدأ السند باسم صاحب الكتاب. فحينما يقول أخبرنا بجميع كتبه، وهو بدأ السند في التهذيب لمحمد بن مسلم، يعني أخذ الرواية من كتاب محمد بن مسلم. واضح ولا؟ لكن هذا التعبير ما يصح في حق الصدوق. إذا قال الشيخ الطوسي بدأ السند، وهذا السند ايضا هو يعمل ابن الصدوق، لكن اذا قال اخبرنا بجميع كتبه ولم يقل اخبرنا بجميع كتبه ورواياته، اخبرنا بجميع كتبه فلان فلان، ما يمكن ان اعوض هذا السند بسند الصدوق. لان الصدوق وان بدا السند لمحمد بن مسلم، لكن ما يدرينا ربما اخذ الروايه مشافهته ولم يأخذ الرواية من كتاب محمد بن مسلم. في حق الشيخ الصدوق إذا أردنا أن نعوض لما يرد في فهرس الشيخ، لابد أن يكون التأويل أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، لأن هذا من جملة روايات محمد بن مسلم. عموما هذه نظرية التعويض خرجنا عن صلب الموضوع كثيرا. نرجع إلى رد الإشكال السيد الخوي. السيد الخوي يقول: نحن نقبل شهادة الصدوق في أنه استخرج الكتب، استخرج الروايات من كتب المشهورة، لكننا لا نعترض أنه بدأ السند من كتاب المشهور. واضح أو لا؟ بدأ السند من اسم راوي، وهذا أعاد من أن يكون هذا الراوي صاحب كتاب مشهور أو صاحب كتاب غير مشهور أو أصلا ما عنده كتاب. فلربما الشيخ الصدوق اخذ الروايه من كتاب المشهور ككتاب ابيه او كتاب شيخه ابن الوليد، وبدا السند باسم احد الرواه المعروفين، وبالتالي يصبح السند مجهول من الصدوق الى ذلك الشهر. ما يصير مجهول اذا الشيخ الصدوق لم يذكر السند في المشيخ، لم يذكر طريقه الى ذلك الراوي، فتصبح الرواية مرسلة. هو نص أن هذا الكتاب الذي أنا أخذت منه ما بحوله مشهور عليه المعول وإليه المرجع، هذا بحد كلامه هو يقول. ما بحوله ربما هذا الكتاب لو وصل إلينا لوجدنا أن فيه بعض المشكلات التي لا يمكن التعويل عليها. ما بحوله بالتالي ما أكتب هذه الشهادة. ثم أن نفس شهادته عليها المعول وإليها المرجع. هل هي شهادة عن حسين أو عن حسن؟ هذا هو الكلام في المناقشة. واضح ولا؟ إذا واضح الإشكال بالستين، هذا الإشكال الثاني، وفي إشكال ثالث لا حناية به. الشيخ الداوي حتى ما جاوب عنه، يقول إن الشيخ الصدوق تراجع في أثناء الكتاب، كان يرى صحة جميع روايات كتابه، لكن في الأثناء عدن عن هذا المبنى، ولذلك ذكر بعض الروايات التي لا يؤمن بصحتها، وهذا الأمر واضح وجليل من يتفكر كتابه. الشيخ الداوي يقول هذا الرأي لا يستحق أن نجيب عليه، وهو واضح البطلان، وهو خلاف ظاهر التكوى في كتاب الصدوق. واضح. نقرأ هذا الكلام. وهذه العبارة تدل على صحة روايات الكتاب من جهتين: الأولى تصريحه بأنها صحيحة وحجة، هذا الأمر الأول، الجهة الأولى. ثانيا أنها مشهورة ومستخرجة من الكتب المهون عليها عند علماء الطائفة، وهاتان الجهتان تتضمنا ثلاث شهادات لكل منها ثمرة كما سيأتي، وقد أشكل على كلا الجهتين كما سيأتي ولم يأتي ما ذكر ثمرة. الآن نذكر كل شهادة وثمرتها. طبعا بعضها ذكرها من دون أن ينص أن هذه ثمرة أو كذا. الشهادة الأولى، نذكر كل شهادة وثمرتها. الشهادة الأولى أن هذه الروايات صحيحة. ما هي الثمرة؟ الثمرة صحة جميع روايات من لا يحضره الفقيه. بعد ما يحتاج ننظر إلى الإسناد. الشهادة الثانية أن روايات الفقيه مستخرجة من كتب مشهورة. إذا الكتاب مشهور ما هي الثمرة؟ إذا الكتاب مشهور يعني معلوم النسبة إلى مؤلفه، وبالتالي لا نحتاج إلى طريق الصدوق إلى ذلك الكتاب. إحنا متى نحتاج الطريق؟ إذا كانت النسبة مشكوكة، مثل كتاب الاختصاص للمفيد، بعضهم يقول إن هذا الكتاب للمفيد، وبعضهم يقول لا، كتاب الاختصاص ليس للمفيد. بالتالي لكي نثبت أن كتاب الاختصاص هو من تأليفات الشيخ المفيد، نحتاج إلى طريق منا ومن الطوسي إلى المفيد، لأن إذا الشيخ الطوسي في أن هذا الكتاب كتاب المفيد. واضح أو لا؟ لكن إذا كان الكتاب مشهور ما يحتاج إلى الطريق. واضح أو لا؟ بس السند مو قلنا أن نلحظ جهتين، الجهة الأولى الطريق من الطوسي أو من الصدوق إلى صاحب الكتاب، ثم الطريق من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام. هذه الشهادة أن الكتاب مشهور تغنينا عن دراسة الطريق، بالتالي نكون بحاجة فقط وفقط إلى دراسة السند من صاحب الكتاب إلى المحفوظ. واضح أو لا؟ أما من الصدوق إلى صاحب الكتاب والأصل لا أحتاج دراسة هذا السند. الشهادة الثالثة أن هذا الكتاب معول عليه وإليه المرجع. ما هي الثمرة في هذه الشهادة؟ الثمرة في هذه الشهادة أننا لا نحتاج لدراسة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، ما في داعي. لماذا؟ لأن الكتاب معتمد ومرجع. إذا معتمد الأصحاب ومرجع الأصحاب، يترك تحضر سند من صاحب الكتاب إلى الإمام. واضح ولا؟ هذا الكتاب معتمد، إما معتمد لأنه عرض على الإمام عليه السلام لاحتفاظ قرائن، بعد ما يحتاج تدرس السنة. إذا الشهادة الثلاث لها ثمار: الشهادة الأولى أن روايات الفقيه صحيحة، وبالتالي الثمر صحة جميع أحاديث الفقيه. الثمرة الثانية أن هذا الكتاب ماذا؟ أن هذا الكتاب كتب من مستخرج من كتب مشهورة، هذا يبني عن دراسة الطريق والشهادة الثالثة أن هذا الكتاب معتمد وإليه المرجع، يبني عن دراسة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام. واضح. هذه لقب الآن اليوم نأخذ لقب فهرسة البحث، بعدين الكلام كله سينطبق في دراسة هذه الجهات ومناقشتها. يلا نقرأ. أما الإشكال على الجهة الأولى، ما هي الجهة الأولى؟ الجهة الأولى أن روايات الفقيه صحيحة حجة يفتي بها، فيها إشكالات. أما الإشكال على الجهة الأولى، فيه إشكالات. أولا الإشكال الأول على الجهة الأولى فهو أن عبارته وإن كانت صحيحة لا قصور فيها من حيث المقتضي، فهي تقتضي صحة جميع الأحاديث، إلا أن صحة روايات الكتاب إنما هي في نظر الصدوق وعلى مبناه، ولا يعني ذلك شهادة الصدوق صحتها عندنا، فلا تكون شهادته بالنسبة إلينا عن حسن، إذ أننا لا نعلم الكيفية التي اعتمد عليها الصدوق في تصريحه للروايات. لذلك في مقام الجواب نقول لك نعلم كيفية الصدوق، الكيفية التي اعتمد عليها الصدوق في التصريح، فلا يمكن التعويل على شهادته. هذا الإشكال الأول، لأنها شهادة عن حسن لا عن حسن. الإشكال الثاني، مضافا إلى أن المعروف من طريقة الشيخ الصدوق أنه تابع لشيخه ابن الوليد، بل تابع لمشايخه الآخرين في التصريح من دون فصل عن حال الراوي، وقد صرح الشيخ هذا الدليل، وقد صرح الصدوق بذلك أنه تابع لابن الوليد في مواضع من كتابه، وفي مواضع موضعين أو ثلاثة، فهو مقلد لمشايخه ولا يبقى في كلامه ملاك الشهادة. ما هو ملاك الشهادة؟ أن يكون عن حسن مو عن نقل، أن يكون عن حسن وعن تقليد، هنا تقليد أستاذ، ولا يبقى في كلامه ملاك الشهادة، فلا تكون شهادته حجة بالنسبة إلينا. والحاصل النتيجة أن الإشكال من وجهين على الجهة الأولى، الوجه الأول الإشكال الأول أن شهادته حسية لا حسية، الثاني أنه مقلد لمشايخه في التصحيح والتضعيف. هذا تمام الكلام في ذكر الإشكال على الجهة الأولى. الجهة الثانية إشكال السيد الخوي، وأما الإشكال على الجهة الثانية فهو ما ذكره السيد الأستاذ قدس السر السيد الخوي. في المعجم حاصله أن الكتب المعروفة المعتبرة التي أخرج الصدوق روايات كتابه منها ليست هي كتب من بدأ بهم السند في كتابه، وقد ذكر جملة منهم في المشيخة، وأضح جملة منهم في المشيخة ذكرهم اللي بدأ بهم السند يذكرهم في المشيخة يذكر الطريق إليه، وإنما هذه الكتب المشهورة هي كتب غيرهم من الأعلام المشهورين، يعني كتب غير من بدأ بهم السند، كرسالة والده إليه، وهذا ما بدأ في السنة، وكرسالة شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، فالروايات الموجودة في الفقيه مستخرجة من هذه الكتب، كتب أشايخه وأساتذته. وأما أنها صحيحة أو غير صحيحة فهو أمر آخر أجنبي عن ذلك، أجنبي عن دعوة الشهرة. إحنا كلامنا الآن في مناقشات دعوة الشهرة والاعتماد، أما دعوة الصحة هذا أجنبي، تكلمنا عنه في الجهة الأولى. واضح أو لا؟ مكتسبين أو لا؟ هذا من ناقشها الآن، بس نعرض ماذا الإشكال لحد الحين. هذه الآن ظهرت عندنا إشكالين، هذا عندنا جهتين، والجهة الأولى فيها إشكالين والجهة الثانية فيها إشكال واحد. كل الكتاب الآن، كل الدراسة تصير في جواب الإشكال الأول للجهة الأولى، ثم الإشكال الثاني للجهة الأولى، ثم الإشكال الثالث لشنو؟ للجهة الثانية. واضح ولا؟ هذا كل بحثنا في الفقيه. زين، نعم هذا في حق الشيخ، يقول نعم هذا في حق الشيخ ثابت، هذا يعني ماذا؟ انه يستند باسم صاحب الكتاب. في حق الشيخ ثابت فانه شيخ الطوسي، الشيخ عن شيخ الطوسي قد صرح في كتابيه التهذيب والاستطلاع لأنه بدأ الإعتماد بأصحاب الكتب، إلا أن الشيخ الطوسي لم يذكر أن الكتب التي استخرج روايات كتابين منها كتب معروفة معتبرة، كتب معتبرة معروفة. إذا عاش الشيخ، الشيخ الطوسي نص أنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، لم ينص أنه استخرج الروايات من الكتب المشهورة. صدوق العقل. نص أنه بدأ السند أنه استخرج الروايات من الكتب المشهورة عليها المعمول، ولم ينص على أنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب. هذا خذ هذين الإشكالين، هذه الإشكالات الثلاثة. وهناك إشكال آخر يظهر من العلامة المعمقاني وقد نقله صاحب الجوانب عن صاحب المفاتيح عن جده عن جد صاحب المفاتيح، وهو أن الصدق وإن سهل في أول كتابه بصحة ما رواه، إلا أنه نفس الصدق رجع عما ذكره، تراجع أنه كل ما يذكر صحيح، ولذا ذكر فيه في نفس الفقيه كثيرا مما أفتى بخلافه، ويشهد له لهذه الدعوة التتبع لكتابه أنه يذكر بعض الروايات خلاف فتوى، ولا يخفى أن ذلك مجرد دعوة بلا وجه بلا دليل فلا تستحق الجواب. واضح إن شاء الله ملتفتين. والجواب على الوجه الأول من الإشكال الأول يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.